إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من مناهجهم تخبرونهم ومن ثمارهم تعرفونهم عنوان لسلسلة قصيرة شرحت فيها منذ جمع عدة، وهذه الجمعة العاشرة ولعلها أن تكون الأخيرة. والمقصود من هذا العنوان أن أبين بيانا واضحا شافيا كافيا لما كان عليه الأنبياء والرسل وما كان عليه أتباعهم في تربية الناس وإعدادهم وتأييدهم في تلقي الشريعة وفي القيام بها وفي الدعوة إليها. ووصلنا إلى الكلام عن الدعاء بنوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وعرفت أن دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة، وأن المقصود الأعظم من خلق الله عز وجل للإنسان أن يكون عابداً لله عز وجل في كل أحوال حياته، تحقيقاً لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتحقيقاً لقول الله عز وجل وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وتحقيقاً لقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين. فبدأت آية الدعاء ثم ختم بالعبادة، وهذا يؤكد أن الدعاء هو العبادة كما عرفت ذلك في الجمعة الماضية. فالمقصود من العبد أن يكون على عبودية دائمة لله عز وجل، وهو يأكل عابد، وهو يشرب عابد، وهو يأتي شهوته عابد، وهو يأتي شهوته في الحلال الذي أحله الله عز وجل عابد، وهو نائم يستريح عابد، وهكذا كل ذلك عبادة إذا كان يؤدي الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه، فما يتخللها من شيء إذا اشتسبه عند الله عز وجل وأراد من ورائه أن يتقوى به على طاعة الله وأن يجعل بهذا الشيء بينه وبين الحرام سترة، فهو يأتي أهله لا لمجرد أنها شهوة بهيمية، وإنما ليعف نفسه عن الحرام، ليغض بصره، ليكون سببا في إعفاف غيره، وهكذا. فبهذه النية يتحول الأمر إلى عبودية. يأكل، لماذا يأكل؟ ليعيش؟ إنما يأكل ليتقوى على طاعة ربه، يشرب كذلك ليتقوى على طاعة ربه، يلبس الثياب الحسنة الجميلة الطيبة ليحدث الناس بنعمة ربه عز وجل، لا يوسع الله تعالى عليه بالمال ثم تراه في غاية من البخل على نفسه، يلبس السيء والقذر من الثياب، هذا لا يقال له متواضع، هذا لا يقال له زاهد، إنما هذا جاهل كاذب لما أنعم الله عز وجل به عليه، فهو في الوسط بين الإسراف والتبذير وبين البخل والشح، يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه. من كان كذلك فهو عابد لله عز وجل حتى وإن كان يأتي حظا من حضور نفسه كالطعام والشراب والشهوة إلى آخر هذه الأمور. فدعاء العبادة هو المقصود الأعظم والمقصود الأساسي. لك دعاء تلجأ إلى الله، تتوجه إليه، تطلب منه أي طلب، هنا يأتي دعاء المسألة أن تنتقي من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يليق بحاجته. اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت الغفور، إنك أنت التواب الغفور، وهكذا تنتقي من الأسماء ما يتناسب مع سؤالك وطلبك وحاجتك. أركز وأختم إن شاء الله عز وجل، أركز على دعاء العبادة، وأبين أن الإنسان الذي يريد أن يكون في معية ربه عز وجل، في معية الحفظ والرعاية والعناية، ينبغي أن يكون مقيما على شرع الله عز وجل، لأنه إذا كان مخالفا لشرع الله فإنه يكون من نفسه هو يكون قد حرم نفسه من هذه المعية. لذلك من التناقض العجيب الغريب أن يرجو نصر الله ويرجو تأييده والتمكين له في الأرض وهو مضيع لشرع الله. هذا لا ينبغي أن يتقبله عاقل. إذن من الذي يمكن له في الأرض؟ ولا أعني طبعا بالتمكين، وقد تكلمت عن ذلك مرارا ولله الحمد، لا أعني بالتمكين أن أكون رئيسا لدولة أو أن أكون أميرا، إنما أن أكون عابدا لله عز وجل في الأرض، ألا أفسد، ألا يحال بيني وبين عبادة الله عز وجل. هذا هو التمكين، أعظم التمكين أن تمكن من عبادة الله عز وجل، لأنك لم تخلق لتكون رئيسا أو قائدا أو أميرا، وإنما خلقت لتكون عبدا لله عز وجل. فإذا حققت ما خلقت لأجله كنت ممكنا، أما إذا لم تحقق ذلك فورب الكعبة لو بلغت مبلغا لم يبلغه فرعون لكنت من أحقر الناس عند الله عز وجل منزلة، لكنت من أشد الناس هزيمة بين خلق الله عز وجل. رئيس لكنه لا يعبد الله، ما قيمة هذه الآية؟ ما قيمتها؟ يجر يوم القيامة ويمشي على رأسه لأنه لم يكن عابدا لله عز وجل. إذا الذي يريد أن يمكن ينبغي أن يلتفت أولا وآخرا إلى العبودية، تيسرت له إذا مكن له، لم تتيسر له إذا لم يمكن له، تيسر له منها بعض وقصر في البعض الآخر إذا لم يتم التمكين على حقيقته، فليسعى جاهدا ليتمم هذا التمكين بأي شيء؟ بالعبودية، بالعبودية، أن يكون عبدا لله عز وجل، حتى ولو كان يسير في أرض الله عز وجل وحده ليس معه أحد. هذا هو المرجع. أريد أن أقول بأن الحريص على تأييد الله ونصره وعلى أن يمكن له ينبغي أن يكون مقيما لشرع الله عز وجل. وأذكر لكم حديثا يؤكد ذلك رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فيدركه فيكبه في نار جهنم. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ما هي الذمة؟ الأمان والضمان. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فيدركه فيكبه في نار جهنم. يعني إذا فعلت ذلك وهذا أمر من الدين، كنت في ذمة الله، نعم، من هذا الذي يستطيع أن يتجرأ عليك؟ ما دمت في ذمة الله، من يدفع عنك؟ من يدافع عنك؟ من يحميك؟ من يرد عنك عدوك؟ انظر إلى تتمة الحديث: فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء. دكتور اوعى تيجي ناحيته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فيدرك فيكبه في نار جهنم. الله اكبر. يعني لا تحزن ايها المظلوم، ظلمت لحكمة أرادها الله ليرفع من درجتك، ليمتحن ليبتليه ثم لينظر ما الذي ستصنع؟ هل ستسقط؟ هل ستعرض؟ أم أنك ستتلقى ذلك برضا وتعود باللئيمة على نفسك وتقول والله ما أصابني، هذا الذي أصابني إلا من شؤم ذنوبي وما ظلمني ربي من شيء. افعلت هذا أبشر بالنصر الصريح وبتأييد الله عز وجل ومعيته، حتى لا يقول قائل ما دام الامر كذلك ما احنا بنصلي الصبح كل يوم ما شاء الله، امال ايه؟ لا، فتش، راجع، انت مقصر في حاجات كتير. لكن حين تصل الى مرحله تؤدي فيها شرع الله في كل احوال حياتك، حينها تكون عبدا لله. وحين تكون عبدا لله فان السيد يمنع اي احد من ان يصل الى عبده بشر او بسوء. هذه حقيقه ملوك عبدا له. ياتى السيد ان يتعرض احد كائنا من كان عبده، والا لم يكن سيدا على الحقيقه. السيد يحول ويدفع ويحمي ويمنع وهكذا. اذا الامر في غايه من السهوله واليسر. وطبعا حتى لا انسى المقصود طبعا باداء الصلاه يعني في جماعه. قد يقول قائل يا اخي ولكن الحديث لم يرد فيه هذا القيد، من صلى الصبح فهو في ذمة الله لم يرد هذا القيد. لكن هو في الحقيقة ثابت من حيث المعنى ووارد في بعض الروايات الأخرى. الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب أورد رواية من حديث أبي بكر، ووقع خلاف في بعض النسخ هل هو أبو بكر أم أبو بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه. ذكر الحديث بنحوه وفيه التقييد بلفظ من صلى الصبح في جماعة، ثم عزى الحديث إلى ابن ماجه وإلى الطبراني في المعجم الكبير. الحديث في سنن ابن ماجه إنما هو من حديث أبي بكر الصديق. إذا لم يبقى إلا أن يكون الاحتمال الآخر أن يكون من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي، والحديث في الحقيقة ليس موجودا في مسند أبي بكر الصديق في القدر الذي طبع من معجم الطبراني، فالحديث ليس في مسند أبي بكر الصديق في معجم الطبراني. إذا ما دام حفظ المنذري جزم وأورد الحديث وقال واللفظ للطبراني، إذا وقف على الحديث في معجم الطبراني، إذا يحتمل أن يكون في مسند أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي، وهذا لم يطبع بعد في معجم الطبراني. هذا من حيث ما يتعلق بالمتن. ثم ننظر إلى ثقة الإمام مسلم في صحيحه، فإنه أورد الحديث تحت باب عنوان له بقوله باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، وأنتم تعلمون فقه الإمام مسلم، لكن القيد لم يكن على شرط مسلم حتى يذكره في صحيحه، وإنما بوب بالمعنى. وأما الحديث الذي على شرطه أورده هكذا على إطلاقه دون تقييد، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. لكن أنت إذا نظرت إلى المعنى ينبغي أن يحمل الحديث على هذا القيد ولابد، وإلا أينام إنسان ولا يستيقظ إلا قبيل شروق الشمس ثم يصلي ويقول أنا في ذمة الله؟ طبعا هذا فضلا عن الذي لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، فضلا عن الذي يترك الصلاة في الكلية، يترك الصلاة ويقول يا رب الكل، يا رب احميني، يا رب انا ظلمت، طب ما تكتشف الظلم، طب انت بتعمل ايه في نفسك؟ اتشكو من ظلم غيرك لك ولا تشكو من ظلم نفسك لنفسك؟ ثم تطلب المعية والتأليف والنصر، امر عجيب. اذا من صلى الصبح يعني في جماعة فهو في ذمة الله. وأذكر لك مثالا واقعيا أورده ابن سعد في الطبقات من طريق عطاء بن السائب في قصة جرت بين سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه عمر وعن جميع الصحابة. هذه القصة جرت بين سالم ورجل مع الحجاج ابن يوسف، وما أدراك ما الحجاج. دفع الحجاج إلى سالم رجلا ليقتله، فنظر إليه سالم فقال أنت مسلم؟ قال نعم. قال صليت الصبح؟ قال نعم. قال الله أكبر. ثم رجع إلى الحجاج فألقى بالسيف وقال سمعت ولي؟ قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله. والحديث جعل الوالد عن ابن عمر أحمد وغيره. فقال له الحجاج إنا لا نقتله على صلاة إنه كان ممن أعان على عثمان. قال ها هنا من هو أولى بعثمان. فتركه الحجاج وانصرف. فبلغ ذلك عبد الله ابن عمر. طبعا تعلمون الأب أين ابنه وفي قبضة من ومن يحاكمه في هذه اللحظة؟ الحجاج. إذن لو حصل على رأسه مفصولا عن جسده هذا أمر طيب يعني. فلما بلغه ذلك فرح وقال نكية نكية يعني عاقل ما شاء الله. أيها السيدة عرفت ربك. نكية نكية يعني فعلت العقل. فانظر إلى هذا الفعل. وشاهد بعض الروايات الأخرى أنه قال إنما سميتك سالما لتسلم يعني لما بلغه وذهب إليه فسأله عن الذي جرى فلما أخبره قال إنما سميتك سالما لتسلم. هذا طبعا من باب أن يعني الأسماء قوالب للمعاني أن الأب ينبغي أن يختار لابنه من الأسماء ما يرجوه فيه إذا اشتد عوده. يعني ما الذي تريد منه أن يكون كذا أو كذا أو كذا؟ سمه باسم يجعل الله عز وجل هذا المعنى في اسمه. فيقول عبد الله بن عمر نكية نكية. وعلى الرواية الأخرى إننا سميتك سالما لتسلم. هذا الرجل نجا بأي شيء؟ لأنه صلى الصبح. صلى الصبح وسالم يعلم رجل في ذمة الله. لا أنا من الزعف قل أنت يتين التحرر أنا من الزعف ما ليش تعب أنا بيه. فتركه وأعرض عنه فأدى ذلك أيضا إلى نجاته هو الآخر. لأن الذي يقيم شرع الله لا يخشى في الله لومة لائم. ما الذي ينتظر من الله إلا أن ينجيه إلا أن يعافيه إلا أن يحفظه؟ هذا هو الذي ينتظره المقيم لشرع الله عز وجل. طبعا في المقابل لابد أن نعرف الذي جرى في المحاكمة للمخذول للمخذول المعذول الذي جرى له مما رأيتم هو من معه ممن يسمون بالقادة وما أحدثوه من ضجيج وهرج ومرج. طبعا أين السكينة؟ أين الطمأنينة؟ أين اللجوء إلى الله؟ أين التضرع إلى الله؟ هذا مقام بلا شك مقام ابتلاء. هل أنت بريء؟ إن كنت بريئا تترك القاضي يعلم التهم ويذكر أدلته ووثائقه ويجتمع للشهود ليعلم العالم التهم التي وجهت إليك وقد جاء الوقت الذي توجه فيه التهم إليك رسمية. الجهة في العلم تتكلم كيفما تتكلم لكن الآن هذه محاكمة وأنت بريء. إذن فلماذا لا تترك القاضي ومن معك ليسرد التهم التي وجهت إليكم؟ لكن تعلمون أعزكم الله المثل السائل الذي يقول خذوهم بالصوت حتى لا تغلبوا كما قال القائل وليس في الأرض أشجع من مريء وما في الأرض أخوف من مريء. المريء تراه يسد يمينا وشمالا كلما أراد إنسان أن يقيم عليه حجة شوش عليه ورفع صوته و يا اسكت اسكت السمع أنت بريء. هذه فرصتك لا ينبغي أن تضيعها كن عاقلا. العالم الآن يتابع اترك هؤلاء الناس يعرضوا بين الناس ظلمهم لك اتركهم يعرضون التهم ثم نافع عن نفسك واذكر حججك وبيناتك وبيناتك. لكن نسأل الله السلامة والعافية. أنا كذا والآخرون يصرون على هذه الإشارة سبحان الله. حتى في هذا المقام أين الذكر؟ أين التضرع إلى الله؟ أين السكينة؟ أين دعاء؟ لا هم لم يتربوا على ذلك ولم يربوا الناس على ذلك، إنما ربوا الناس على المسيرات والمظاهرات والانقلابات والفوضويات، ربوا الناس على كل شيء يخالف شرع الله وما له علاقة بالدين، فإنما هو للتزلف والتملق ولتكثير الثواب. هذه إشارة أشار بها نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور العجيبة في مدة أحمد من حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يذكر البراء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده أطول من يده أو يدي أقصر من يده، يعني أقرأ يده عنه بهذا الشكل، وفي وقت عند أبي داود وأصابعي أقصر من أصابعه، هكذا أشار هكذا. فقال أربع لا تجد في الأضاحي، وفي لفظ أربع لا تجدئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكثير التي لا تنفع. وفي لفظها الكثيرة وكلاهما جيد، الكثيرة التي لا تنفع. سبحان الله، هؤلاء الذين يعقدون ما يعقدونه الآن فيهم أربعة أصناف: علمانيون وليبراليون وقطبيون مكفرون وأصحاب مصالح، أربع لا تجوز في الأضاحي. هؤلاء لا يضحى بهم، هؤلاء علوم لا يتقرب بهم إلى الله عز وجل، لا ينزل عليهم سيدهم ولا نصر، أربع لا تجوز في الأضاحي. وطبعا يعني بأصحاب المصالح تجار السلاح والبنج والترمذول وإلى آخره، يعني أصحاب المصالح. فتنظر إلى هذا الموقف، ثم حدثني بعض إخواني أن البعض يعني تطاول في أثناء الكلام حين شبه هذا المخذول المعذول بعثمان رضي الله تعالى عنه وعليه رضي الله تعالى عنه، حين قال هو كعثمان وعليه ظلم كما ظلم، نسأل الله السلام عليه. له موقف أذكره لعبرة، يروي البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفي قصة ذهاب فاطمة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتطلب خادما لأنها اشتكت من شدة الراحة وتأثيرها في يدها، ولم يكن موجودا، فلما رجع أخبرته عائشة بما جرى من فاطمة، فذهب إلى ابنته فوجدها وعليا، فاتخذ مضاجعهما فقال لهما ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما؟ أن تكبرا 34، أن تكبرا 34، وتسبحا 33، وتحمدان 33، المجموع 100. قلت لي هذا ذكر للنوم ليس الذي يقال بعد الصلاة، فالتكبير 34 لتتمة 100، هذا ذكر يؤتى به عند النوم. ثم قال هذا خير لكما من خادم، هذا خير لكما من خادم. يقول علي فما تركته، أي هذا الذكر، فما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. في الوقت عند مسلم أن السائل هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، روى الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه، وجه إليه سؤال مباشرة فقال له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. تعلمون عزكم الله ما الذي جرى في ليلة صفين، وما كان في علي رضي الله عنه من الغم والهم والكرب الشديد، هو لا يقاتل الأعداء وإنما يقاتل أخا في فتنة تعلمون قدرها، والأمر عظيم جدا والخطب جلل، ومع ذلك لم يفتح أن يأتي بهذا الذكر. لماذا؟ لأن المقام يحتاج إلى دعاء ولجوء إلى الله تعالى. لكن أنا كذا، أنا أين أين السكينة وأين الأسكينة؟ صاحب الحق البريء تراه قد أنزل الله في قلبه السكينة والطمأنينة، يجلس هادئا فرحا مسرورا هو في معية ربه. فمن هذا الذي يظلمه؟ من يجرؤ على أن يظلمه؟ وأنا ذكرت لكم سابقا حديث مواطن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم نفعني لسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وفي نسخة على من ظلمني، وخذ منه بثأري، وخذ منه بثأري. هل أنت على عقيدة في هذا الأمر؟ هل أنت تعلم أن الله عز وجل قادر جدير بأن يأخذ لك بثأرك ممن ظلمك؟ إن كنت كذلك ولم يتحقق لك ذلك فالإشكال فيك، الإشكال فيك أنت، ليس من جهة الله عز وجل، إنما من جهتك أنت، بتقصيرك وقع ما وقع. وإلا فإن الله عز وجل لا يرضى الظلم ولا يحبه، وينتقم من الظالم حتى لو كان مسلما، وينتقم للمظلوم حتى ولو كان كافرا فاجرا، لأنه لا يحب الظلم. إذن أنا وحين أقول هذا الدعاء ينبغي أن أكون محققا لشرع الله، لا تطلب بالكمال، ولكن على الأقل أن تمضي في الطريق، فإذا قصرت رجعت وسارعت وعدت وأنبت وأصلحت ما أسرت وهكذا. لكن أنت كثير لا يعقل أن أبقى في الطريق أو أن أعود إلى الوراء ثم أقول يا رب يا رب، طبعا لا يعقل، هذا لا يعقل. تقصير في دعاء العبادة، مهما جئت بدعاء المسألة لا تنتظر الإجابة ما دمت مقصرا في دعاء العبادة. من الذي يرجو الإجابة في دعاء المسألة؟ الذي يحقق دعاء العبادة، يصلي ويدعو الله، يصوم ويدعو الله، يزكي ويدعو الله، نعم نعم، لكن تارك للصلاة ويقول يا رب يا رب يا رب، كيف يأكل الحرام ويقول يا رب يا رب، كيف هذا؟ هذا لا ينبغي أبدا، ولا ينبغي أن يصدر من عاقل أصلا. ذكرت لكم حديثا أيضا رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبعد أخواني كان طلب مني أن أذكرها مرة أخرى، قد جاء وقته. كان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الدعاء: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من دفع علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. انظر إلى هذا الحديث، يعني أكرر للتذكرة، أوله دعاء وأوسطه عمل، عمل، وآخره دعاء. الذي يأتي بالعمل يكون جديرا بما قبل وبما بعد. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا، انظر إلى صيغة المبالغة، رب اجعلني لك شكارا دائم الشكر، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطاعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. ثم رب أجب دعوتي وتقبل، رب تقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وثبت لساني واهد قلبي واسلل السخيمة صدري. السخيمة الغل والغش والحقد، يطلب أن يطهر قلبه من ذلك، وجدير بقلب مطهر من ذلك أن يكون نقيا لله، أن يكون صافيا للناس، لا يعامل الناس بغش ولا بخديعة، لا يتستر بالدين ليصل إلى غرض دنيوي زائل، لا يغامر بالناس، وإنما إنسان واضح سهل نقي عنده صفاء، لا يحمل الغل لأحد ولا يرضى أن يغش أحدا. انظر، هذا دعاء عبادة ودعاء مسألة، يتوجه الله بالسؤال وفي الوقت نفسه معه عمل، ويطلب من الله عز وجل أن يثبته على ذلك العمل وأن يستاز منه. أتعرضوا لابتلاء واختبار ولا أنجوا إلى الله في مصيبة؟ إن كنت لا أنجوا إلى الله في وقت الشدة فمتى أنجوا إليه في الرخاء؟ هذا يوقع في الشدة لا أنجوا إلى الله، إنما نلجأ إلى ماذا؟ إلى الصخب وإلى إشارة رفعة وإلى كذا وإلى كذا. واعتصموا بربعة جميعا ولا تفرقوا، لكن أن نعتصم بالله، أن نلجأ إلى الله، أن نركن إليه، أن نكون معه في هذه اللحظات، أن نطلب معيته معية تأييد ونصرة. لا لا لا يفعل هذا. وانتبه، والله هذا الأمر لا يأتي بالتكلف، حتى لو قال ما كان ممكن، لا لا لا لا, لا والله، إنما هذا يأتي به الإنسان اتباعا إذا كان على ذلك طوال حياته. تراه في رخائه يعبد الله، وفي شدته تراه أعبد، يكثر من اللجوء إلى الله عز وجل، الذي تعود على شيء تراه في عادته دون تكلف. أما غيره فيحاول أن يتصنع، يرار، يسمع، لكن سرعان ما يفضح. ليش؟ هذه لحظة كنا نتمنى والله أن نرى ثباتا أو نرى تبرعا أو سكينة، أبدا ما رأينا شيئا من ذلك ولن نرى، لأنهم أقوام تربوا في الخفاء وفي الظلام، وربوا أتباعهم أيضا على ذلك، فهم يحسنون إلى ذلك الأمر، خفاء وتستر أو همجية وانقلاب وثورة. لكن دين الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، ذكرت الحديث أو ذكرت لكم حديث علي بن أبي طالب الذي عند أحمد، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت واصلحوا الله في ذلك. أليس من الممكن أن يصلح الله عز وجل لك هذا الظالم فجأة؟ قابل الناس، قابل والله، بل ويصلحه لك خاصة. أي والله، يعني يكون جبارا عنيدا، ما دخل إليه أحد قبلك إلا ووجد تجبرا وبغيا وظلما وقهرا وغشا، وسبحان الله يخرج هذا فتدخل أنت عليه تراه كالحمل يوم. سبحان الله، أنا كنت أسمع وأنا في الخارج يسب الدين ويضرب ويشتم ويفعل، والله أكبر، ما الذي غيره؟ تغير 180 درجة فجأة؟ نعم والله، لأن قلبه بيد الله. لو أننا أيقنا، لو عندنا هذا اليقين، من يملك قلبه، من يملك جوارحه، لن ينطق بكلمة إلا بقدر الله، لن يضربك بيد إلا بقدر الله. إذن من الذي يملك أن يغير منه فجأة؟ الله. يصلح المهدي في ليلة، إذا من الممكن أن يصلح لك هذا الجبار العميد، قادر على أن يصلحه لك في لحظة، في لحظة. لكن متى؟ متى حين تكون جديرا بذلك الأمر؟ حين تكون جديرا بأن يصلحه الله عز وجل لك، الذي إذا تعرض لابتلاء يلجأ إلى الله، لا يلتفت إلى واسطة. صدق بالتليفون ده شفت البلان وجاي له حديث في الليوة اللي يقول له انا لا اسمع مش هنفع ايه ده ايه ده؟ الله سلام الله عليه ما هذا؟ يا اخي اين ربك؟ اين دعاؤك؟ اين لجوءك؟ اين تضرعك؟ فجأة ما ان دخلت وامسكوا بك وانت تفكر شعبتاري اي واحد دخل زيارة اي واحد كده حتى في الوقت من التليفون مشغول طول الوقت كله بيدور على واحد في الوقت من التليفون عشان يتصل بجماعته وجماعته يتصلوا بالله وفلان عشان خاطر ايه؟ الله هو اكبر، ما شاء الله، ما هذا؟ اين ربك عز وجل؟ اين لجوء اليه وانت في محنه؟ متى تلجا اليه اذا؟ وهكذا. فالانسان في وقت الابتلاء اذا لجا الى الله يعلم انه مخذول، اعلم انه مخذول، لانه ليس معه ما من الممكن أن نقول غرّه فنسي وتغافل، يعني في الرخاء مثلا في نعمة الصحة، نعمة بل من الممكن قوي غرته صحته، غني معه المال غره ماله، لكن فقير لا يلجأ إلى الله فمتى يلجأ إليه؟ مريض أصعده المرض على فراشه، إذا لم يلجأ إلى الله فمتى يلجأ إليه بعد أن يموت؟ متى يلجأ إليه؟ فسبحان الله يتعرض للابتلاء ولا يلجأ إلى الله. إذا اعلم أنه مخذول، اعلم أنه ليس ممكنا ولن يمكن، إذا أصر على أن يقع على حاله ذلك. وأذكركم بهدية ذكرتها سابقا فأكررها مرة أخرى، في حديث يروي البخاري في الأدب المفرد من حديث عباس رضي الله تعالى عنه، نعلم هذه الثلاث، إذا تعرض الإنسان لسلطان غشوم ظلوم ما الذي يصنعه مع هذا السلطان؟ قال ابن عباس: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك فقل الله أعز، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان، أنت تسميه يعني تذكر اسمه في دعائك، من شر عبدك فلان وأتباعه وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيره، والله الذي لا إله غيره. هذا الدعاء لا يقال بصدق وإخلاص إلا وانتفعت به. ورب الكعبة جرب مرارا كثيرا وترى الفائدة فيه في غاية من الظهور، أمر واضح جدا لكن يحتاج إلى صدق وإخلاص. الله أكبر، هل أنت موقن فعلا بذلك أم أنك ما زلت تعتقد في العقيد أو الشيء أو الله أكبر، نسي الدنيا ومن فيها، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم قل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمه ولا إله غيره، والله لا يخرج من قلب صادق إلا وحقق الله عز وجل أمله وحقق له غايته وحفظه ورعاه وأيده. هذا طريق سلف الصالح، في الرخاء يعبدون الله ويتوجهون إليه، وفي الشدة هم أعبد وأعبد وأشد إليه توجها ولجوءا. هذا طريق الأنبياء والرسل، هذا منهجه وهذه ثماره، فاختر لنفسك ما تشاء. روى ابن عين في الحلية من رواية يزيد بن مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يشتنى من العنب كما لا يشتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، تسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. كما لا يشتنى من الشوك العنب، هل هذا من الممكن أن يحصل؟ لا يشتنى العنب أبدا من الشوك. كما لا يشتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. أمامك طريقان، طريق الأنبياء والرسل وطريق الهمج الرعاع، فاختر لنفسك طريقا تلقى الله عز وجل فيه يوم القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتيه اليقين. الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورحمة. مما لا شك فيه أننا نحب إذا دعونا الله عز وجل أن نستجيب له، كلنا نحب ذلك، ولكن هناك موانع ينبغي أن نحذرها. وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويتوجه إليه ويستعيذ به من ألا يستجيب له. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه قال: لا يقول لكم إلا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سيدك يستعيذ بالله من دعوة لا يستجاب لها، فما أظن بك أن تكون كذلك، تخشى أن يعاقبك الله عز وجل بدعوة لا يستجاب، تدعو وتدعو وتدعو ولا يستجاب لك. أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لك. يعني في كل حياتك تستحضر هذا الأمر، تحذر أن تستائد شيئا من شأنه أن يكون مانعا من موانع الإجابة التي تدعوها ربك، تحذر من هذا الأمر. ثم أمر آخر يتعلق بآداب الدعاء، يعني أنت لو استحمت في هذا الباب بقي باب آخر لابد أن تنتبه إليه أيضا، وهو أدب من آداب الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل بدعاء أيا كان وترجو من الله أن يستجيب لك، انتبه إلى هذا الأمر لأنه مهم جدا. يروي ابن مسعود في الملتقى الحديث من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي، كل دعاء محجوب. إذا يا عبد الله اجتهد كيف ما شئت، اجتهد محجوب مهما دعوت ومهما فعلت، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي. الحديث كان ضعيف ولكن له طرق كثيرة وله شواهد أيضا يتقوى بها، فالحديث بحمد الله لا ينزل عن رتبة حسن لغيره. ثم له شاهد هو في نفسه حسن يروي أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث فضالة بن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي ودعا ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم وفي لفظ إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعد بما شاء. احفظ هذا الأمر، أنت تريد أن تدعو الله عز وجل، نعم ابتداء توجه إلى الله عز وجل بما تيسر على لسانك من ألفاظ التمجيد والثناء على الله عز وجل، ثم تصلي على النبي بأي صيغة من الصيغ التي ورد في التحيات، يعني أي صيغة من الصيغ الأبراهيمية الواردة، هناك سبع صيغ اختر أي صفة منها. فإذا فعلت هذا حينئذ ادخل فيما تريد من الدعاء، يعني ليس من الأدب أن تدخل في الدعاء مباشرة، إنما تمجد الله تعالى بما يليق به وتثني عليه بما هو له أهل ثم تصلي على النبي ثم بعد ذلك تدعو بما تشاء. احذر هذين المانعين، احذر هذين المانعين، أن تتعرض لدعوة لا تستجاب بشؤم الذنوب والمعاصي والتقصير في فرائض الله عز وجل وقيامه بما أمر، والأمر الثاني أن تفرط في هذا الأدب، أن تدخل في الدعاء مباشرة دون تمجيد وثناء على الله عز وجل ودون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعائه. وأخيرا أنصح إخواني أن يقبلوا على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا منها ما تيسر لكم، والله إنها لا تشتمل على قيد الدنيا والآخرة. ما أجمل أن نتفقه في ذلك الأمر طوال هذه السنوات. عاش الناس السياسة المرة، والكل يتكلم في السياسة والأخبار، واحتملنا ذلك الأمر وطال النفس وبذلنا الجهود وفعلنا وفعلنا، لكن إذا جئنا وقلنا في الدين ترى الكسل وترى الضعف وترى نسأل الله السلامة والعافية. يعني من الممكن أن يأتي بخمسة جرائد مثلا، خمس صحف، ويجي يضرب 16 صفحة على 30 صفحة ويقرأهم كلهم صفحة، ويخش على الناس ويسمع هنا ويخش على الفيسبوك. ايه يا حبيبي؟ ايه واحد حامد وحش؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ احنا لسه من صناع القرار ولسه من علماء الدين حتى تحذر الامه وحتى تنبه الامه. انت تحتاج الى ان تتفقه في الدين، تعلم امر دينك ودعك من هذا الامر ليكن ما يكون. للبلد رب يحميها، والملك لله يؤتيه من يشاء، يعطيه للفاجر ويعطيه للصالح، لأن الملك ليس دليلا على مرضاة الله. أعطى الملك لهلاكه فاجتاح العالم الإسلامي، أعطى الملك للعبيديين فحكموا مصر قرنين من الزمان ويزيد. وهكذا الملك ليس دليلا على طاعة على مرضاة الله عز وجل، أبدا. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لكن الدين يمن به على من يشاء أن تعرف الله عز وجل في الرخاء ليسر لك معرفته في الشدة. فباب الدعاء طبعا أنا أقصد الدين كله، لكن إذا كنت أتكلم عن الدعاء فأنا أريد منكم ذلك الأمر. احفظوا ما تيسر لكم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه أوتي جوامع الكلم. الواحد منا يتكلم أسبوع سبحان الله يسأل من الخير الكثير، وترى كل هذا الذي دعا به في أسبوع كامل في نصف سطر في دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكفيك أنك تتأسى بحبيبك، تحتفي أثره، تتلفظ بما تلفظ به، دليل المحبة للاتباع أن نحتفي أثره. أسأل الله تعالى أن يسددنا وإياكم وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الآن اقتنعت أنني قد انتهيت من هذه السلسلة، وإن شاء الله عز وجل بدءا من الجمعة القادمة أعود إلى السلسلة العامة الأساسية التي كنت أتكلم فيها منذ سنتين وقطعتها للظروف التي جرت، وهي منهج الأنبياء والرسل، من تبعه نصر وقبل، ومن تركه خاب وخذل. فإن شاء الله بدءا من الجمعة القادمة أواصل من حيث انتهيت. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الدعوة إليه، وأن يرزقني وإياكم الثبات على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وإياكم السلام.